لا يعرف يعني طريقة معنى استدلة بجوعه وكان الجمع يحتاجون يعني يقولون لرجل انزل لكن لو عين الاعرف ان الرجل قاعد جميل يحب المجد فكسبه فشعر به الاعرف فهذا يصفق عليه حتى انتهى المجد يقول حدثني ويصفق عليه الان يربك عليه حتى انتهى المجد وهو رجل ساكت خشية ان يكون شيئا فرفع الاعرف المجد وقال له رجل مرة يا ابا محمد حديث كذا وكذا ما اسمه فاخذ لحنكه ولفته في الحارس وقال هذا اسمه وقال رجل بهذا الاسرة كيف يتهافتون عليه ولا يذهبون فيه الان لان اي قول لان اي قول علم رأى من أستاذه أو من معلمه شيئا يشيله فاعتزله ولا يقابله في الطريق ولا يسلم عليه هذا إن كان من المتقين وإن يحصل عليه أيضا وغير فإن هذا من ذلك لأن الأعمى شديد لهذا الخلق يكثر السب في نفوس تلاميذه ويعلمهم التواضع الجميل فكان فيما نحسب حسنانية بدليل ان الله عز وجل جعل له لسان صدق لهذه الامة فلا يذكر الا بالجلوس كل هذا من الاعمش وذكر الخطوب الفاتحة الحديث فمع ذلك تذهبون عليه ويردون الاقتناع له ولحديثه ورث منه هذا قد نمت ابن عياش هذا العسر في الرواية فكان ما يحدث من ابن اعمش فاحماله الحمد لله فقالوا له يوما حدثنا بحديث قال له لا ولا بنفس حديث فقال له حدثنا بنفس حديث قال الثالث كانت عينات فقال له الرجل يريد ان يوجهه الى نفسه انت عندنا اسناد كان مرتبا ان يقول له مسند فقال لهم كان ابراهيم يحرج الاسبان يعني كل فلان يحرجه على الارض قال الخطيب انظر ظن عليه ان يحدثا حديثا ينفعه وما في الحرج ابراهيم يحرج الاسبان وما يستفيد منه طالب العلم ظن عليهم حتى ان يحدثهم بحديث الرسول لا يتصورن احد ان هذا الفعل من هؤلاء السادة فعل شائن بل كان من اجل افعالهم وتأديب طلاب العلم وكان الاعمش يقول لاني بقالانيا لاستقدرتموني فما يفعلني من الحديث ليه واضح من مقربي وسلمان بن نهوان الاعمش هذا لعنس كان في وجهه وليس هذا موجودا ان يذكر الرجل بالعيب الذي فيه على سبيل التعليم فليس على سبيل التنظير فهذا موجود كثير في كان اعمش وكان اعمد عبد الرحمن بن مريم وكان لا ظلم هذا يعني لقد ليس بعيد لما ينظر لما لقد محمد بن جعفر نعم هذا ليس لأقصد للعيد الخلقي للعيد الخلقي ينظر أي من هذه الدولات الحمدانيات أهل الحمدانيات أتحقق من دولات على محمد بن جعفر لما كان يشغل به وجوده ومثلا كابن علي مثلا من كان يريد به هذه المعلمة والأحوال ونحن ذلك فكل هذه الأوصاف تمثيلة من جنس التعريف فقط لا تعد من غيرها وإن كانت من جنس إذا كانت من جنس على سبيل الخلق هذه الدول فالحاصل أن وجود الشيوخ بكثرة ينقل الأدب عن طالب العلم على العلم وهذا مراد من طلاوة وليس شيئا جديدا

يعني من يضع رأسه برأس ابن الأمية برأس ابن الصلاح ورأس العيد فان ترقى قليلا جعله مثلا برأس المنزي برأس المسك برأس المنزة برأس المنزريق فان ترقى قليلا جعله برأس أحمد على رأس الشكري المالك لماذا لم يكن قتل على دين الصحابة والرسول وقال نحن رجال وهمية فقلنا رجاله رجال كان ان كنت تقتل الذكوره ونحن لا نناجيك الان ولكن ان كنت تقتل الاكرام لانسان فشكان فقد قاصرت لابن عباس مثلا دعوه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل فما توصل لك فإذا ابن يلقي هذه المفاجأة التي أنزلها إخوانه أن تلقاها فقال وما يدريك أن الله استجاب لدعوة النبي فالله هذا جبت به يعني أخذ منه حرفا وأنا من أدراك أن الله استجاب لدعوة النبي فقد به الجرأة وهذه الجرأة لأنه لا يرى من يعكر عليه يأخذ من الفكر مباشرة فنفهم ولا يحب من يريد لأن إذا تعرض أن يقترب لشيخ فإنه يهاد أن يتكلم في حضرته يهاد أن يتكلم قد يتكلم أخرى فكان هذه الإجازات من أقوى الأشياء التي كانت تدعى طالب العلم لا يتكلم إلا بعد علم أن يجوز له طالب وشيخ حتى يعرف الأمر ما كان يهجم عليه عندها ذكر رفيع جدا من أنس الكريم مع محمد بن حزم الشوراني صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله على الجميع مع أن الإمام الشافعي أرفع وأعلى قدرا مع محمد بن حزم من الشافعي مستوى مطلق يعني رأس رأس أبي حنيفة رحمه الله الجميع وإن محمد بن حزم الشوراني وأبو يوسف يقولون أنهم يعني مستهلون في المذهب مع الانسان على اصول ابي حنيفه فالامام الشافعي ارفع وكان اقوى عارضه ولكنه يريد ان يستفيد وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول لا يلزم الرجل ان لا يصل الى درجه الوزن حتى يحفظ عن من فوقه وعن من دونه وعن من ضده لا يستنكف الانسان الوزين ان ياخذ فائده ممن هو اقل منه فالإمام الشافعي كان يلزم محمد بن حكم الشيباني يتلقى عليه علم أبي حنيفة فكان لو يعجبه بعض ما يقول محمد بن حكم ولكنه لا يعترض كان فإذا قال محمد بن حكم نظر الشافعي وأصحابه فذكر عليه يقول جهود يقول كذا يقول نعم يقول أنا تقول في كذا أنا تقول في كذا فيزول الحجة فيسقطون ولا يحيرونه جوابا فكرر هذا الأمر مرات فقالوا عليك الأستاذ الأستاذ يقول من هنا أنت تناظرنا عليك الأستاذ فأجاب محمد بن الحسن وقالوا إنك تقول أن يناظرنا فلا أنت عنك فقال محمد بن الحسن هل ما نظرنا فقال الشافعي كن يرجمك عن المناظرة قلت الى العدد الادب العالي انه يهينك عن المناظره قال محمد فلا بد قال لا بد ان تموت فقال له انتم تقولون هذا يعني نوع من ادب الشافعي في المناظره مع استاذه الذي هو من اقرانه محمد بن حزم الشيباني قال انتم تنقلون الوضوء بالقهقه هذا معنى يعني الرجل قهقه في الصلاه بطلت صلاته ونكب الوضوء قال فلا تقول الى رجل هدف محكمه في الصلاه هو بالسبب كده ان لم يكن اكثر منها انت جميل قال صلاته باطله قال كما حال طهارته قال كما هي قال سبحان الله أخذت محصنة بالصلاة عندكم قهوة من قهقها ينزل قال فأخذ محمد معناه ينزل

إسحاق بن إبراهيم الجبري. هذا رواه عبد الرزاق بن همام الصنعاني، عبد الرزاق صاحب المسير بشيخ الإمام أحمد بن حنبل. مات عبد الرزاق بن الجبري من العمر 6 سنوات فقط. رواه الجبري مصنفات عبد الرزاق كلها، ولم يطعن احد من العلماء في سماع الجبل. ابو 6 سنين يروي مصنفات عبد الرزاق ابن همام الصنعاني علامه اليمن والامامه. وجوده المعجم الصغير القبراني لا يروي القبراني شيئا عن عبد الرزاق الا من طريق اسحاق الجبل، اسحاق بن ابراهيم. ابو 6 سنين. وهناك احد الرواه الشيخ الخطيب البغدادي يعني ذهب عن اسمه. هذا رواه سنن ابي داود عن ابي علي المزوري. سنن ابي داود الموجود الان بين ايدينا هي من روايه ابي علي المؤلؤي، لان ابو داود له روايه كثيرون من سننه. فتجد في بعض الروايات ما ليس في الاخرى. فاحيانا يقول رواه ابو داود في تبحث عن سنن ابي داود 3 مرات. فيكون هذا مثلا من روايه انامات الجبال. فان اردت ان تذكر روايه الجبال فعليك بسنن البيهقي، لان البيهقي لا يروي حديثا من سنن ابي داود الا من طريق الجبال وليس من طريق الجبال. فيصبح عندنا روايتان لسنن ابي داود، عندنا روايه ابي علي المؤلؤي وهي المطبوعه الان بين ايدينا، وروايه ابن باسه وهي الموجوده في سنن البيهقي وفيها زياده الحديث على روايه اللؤلؤي، وهناك ايضا روايه ابن معاذ. فاتى شيخ زيد الخطيب، كانت اخر عرضه سمعها من ابي علي اللؤلؤي وهو ابن 5 سنين، وروى كتاب ابي داود كله عن اللؤلؤي بسنده الى ابي داود بسنده الى النبي صلى الله عليه وسلم كل السنن، ولم يطعن احد في روايته وابن 5 سنين. اين هؤلاء؟ كيف يمكن ان يتاتى للمسلمين ان يظهروا بمثل هذا الا بعد ان توجد طبقه العلماء والدانيين الذين لا يبيعون دينهم والذين يقدرون على الحق بنور؟ اذا زل العالم زل بذرته عالم. لما انظر انا مثلا الى زيد الازهر وهو اكبر عمامه موجوده في البلد، فاراه في جنازه احد الوزراء يمشي في الصفوف الاماميه والمسجد تدق والنعش على مدفع وهو لا يمشي. كيف يمكن ان يتاتى للعوام ان يعرف الحق من الباطل بهذا الوضع؟ فاذا كما قال والاشتهاك المتعلق او قد فعلها يمشي جنازه مخالفه لجنازات المسلمين، لا يشك في هذا احد من اهم ريح الاسلام، انما هذا هو جنازات اوروبا. ويذهب وياخذ بيديه الشريفتين ويضعه على قدر الجلد المشبوه الذي لا نجاوه فيه ولا فراوه، او يضعه على نعش المتوسط. إذا يمكن للعوام أن يعرفوا الحق من الباطل لأكبر وقت فيه يقع هذه الأفعال. بل كيف يمكن للعوام أن يغفلوا من الحق وهم يرون أن أحد الكبار فيهم يقول ويسأل إيه اللي بيعجبك يا مولانا؟ يقول الله ما بيعجبني تشعر به. والأذان الأمينة بتاعت عبد الوهاب وأغاني أم كلثوم بألحان يرضي السمراء منه كلاسي شوي. أسمع هذا الرجل فأتعثر في نفسي وأقول كيف للدعاء إلى اتخاذ السنة أن يتقللوا كل هذا حتى يصلوا إلى قلوب العوام؟ متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ وهمة العالم الرباني شاقة جدا لأنها تتمثل في أمرين. الأمر الأول أن يعني يأخذ الخرافة

فقط تكبر الى خير سلام.